يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد، حديث عظيم يكشف لك التنافس الشريف الذي كان بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في المسابقة إلى الخيرات، ويبين أن طرق الخير كثيرة جدا لا تنحصر، فمن عجز عن بعضها انتقل إلى غيرها وعمل بها. عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الفائدة الأولى: تسابق في فعل الخيرات التي تعمر آخرتك ولا تنشغل بدنياك. فالصحابة كان همهم الأكبر ألا يسبقهم أحد في فعل الصالحات، وكان تسابقهم خاليا من الأمراض القلبية. الفائدة الثانية: أحسن الظن بإخوانك المسلمين. ففقراء الصحابة قالوا عن إخوانهم الأغنياء: ذهبوا بالأجور، فأحسنوا الظن بهم وبأن الله تقبلها منهم، وهذا كله لصفاء قلوبهم وسلامة صدورهم. الفائدة الثالثة: الصحابة كانوا يحزنون إذا فاتهم عمل من أعمال الخير كما في غزوة تبوك: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فإذا تسلل الحزن إلى قلبك وفاضت عينك بالدموع على فوات باب من أبواب الخير، فقلبك حي سليم ينبض بالإيمان. الفائدة الرابعة: سخر الفضائل والمزايا التي من الله تعالى بها عليك في طاعة الله عز وجل، سواء في المال أو في الصحة أو في العلم أو في غيرها. فأغنياء الصحابة أنفقوا مما آتاهم الله عز وجل، فسبقوا غيرهم ممن لا مال له، وفي هذا فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. الفائدة الخامسة: إذا حرمت من أحد أبواب الخير فلا تقف مكتوف الأيدي، بل ابحث وانتقل إلى أحد أبواب الطاعات الأخرى الكثيرة، كما فعل فقراء الصحابة عندما حرموا باب صدقة دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على بدائل عظيمة. الفائدة السادسة: نوع عباداتك من صلاة وصيام وقراءة قرآن وإحسان وغير ذلك حتى تفوز بقبول الله عز وجل، لأنك لا تعلم أي أعمالك تقبل عند الله سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة: رطب لسانك دوما بذكر الله عز وجل، فهو من أيسر العبادات ولا يتعلق بزمان ولا مكان، والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أحب الكلام إلى الله وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، وهن مكفرات الذنوب ومن غراس الجنة، وهن من الباقيات الصالحات، وهن أفضل الكلام، وهن من الكلمات التي اصطفاها الله عز وجل من الكلام، وهن من أبواب الصدقة وثقيلات الميزان. الفائدة الثامنة: جدد نيتك وراجعها باستمرار، وحول عاداتك وشهواتك وغرائزك كالأكل والشرب والنوم وطلب رزق الحلال والإنفاق على الأهل إلى طاعات وقربات، وابتغي بها وجه الله حتى تنال الأجر الجزيل من عند الله سبحانه وتعالى. الفائدة التاسعة: فيه بيان لكرم الله على عباده في فتحه لأبواب الخير حتى في الأمور الفطرية. والصدقة ليست محصورة في المال، بل تشمل في كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كذكر الله عز وجل الذي يدل على صدق الإيمان، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن نفع هذه الأمور يتعدى إلى الآخرين، وتعليم العلم وجلب النفع للناس ودفع الأذى عنه. الفائدة العاشرة: على العالم والمربي أن يفتح أبواب الخير عن الناس حتى يعمل كل إنسان بما يناسبه وما يستطيع فعله، كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الخير الصحابة ما بين صدقة وذكر الله عز وجل وأمر بمعروف ونهي عن منكر. وهكذا ينبغي للداعية أن يسهل فعل الخير للناس، ولا يضع بينهم وبينه حواجز، بل يجعل فعل الخير أقرب لهم من كل قريب. الفائدة التي تليها: احفظ أوقاتك واستثمرها في الصدقات التي تشمل كل خير. الفائدة التي تليها: كن إيجابيا بناء في أهلك ومجتمعك، وشارك وتفاعل مع قضايا أمتك بالإحسان والإصلاح والمعونة ودفع الشر. الفائدة الأخيرة: كن متصفا بالحياء والأدب في الحديث، فالحياء من الإيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.